الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تعرفنا في قراءة شرط حديث جبريل عند قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدق ثم قال أخبرني عن الإحسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإحسان أفضل أحسان يمكن، وهو ينتمي عبادته على الصدق لله تعالى والمجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كنت اصدق واتبع كنت احسن. واما الاحسان للحب فهو ذكر الخير من مال او كاس او غير ذلك. فالاحسان يشمل الاحسان في حق الخالق ويشمل الاحسان في حق الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله وعباده الله هي استحقه الا لغيره، وهو الخلق لله والمتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. العباده الاحسان ربه سبحانه كانه يراه، عباده الخلق مخلوق وعباده الخلق مشروط يجب الانسان من نفسه هذا عليها. فلما يطلب هذا الذي يجبه فهو يطلب كانه يراه فيقصده ويقيم اليه ويتقرب اليه سبحانه وتعالى. فاذا كان قرار فانه يراه اي يصب على وجه الكفر وجه الصالح لا نجح الصالح له فانه يراه. فتعبده عباده الخالق منه هالك من عذابه وعقابه. وهذه الدرجه من عبادات العباده ادنى من الدرجه الاولى. فصار للاحسان مرتبتان، مرتبة الطلب ومرتبة الغرض. مرتبة الطلب أن تعبد الله كأنك تراه، ومرتبة الغرض أن تعبد الله وهو يراك عز وجل فأخبره كما قال الله عز وجل ويكذبه الله نفسه. وبهذا نعرف أن جملتين متبادلتين، مختلفتان، والأكمل الأول. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الثاني في مرتبة الثانية متبكعة. فالإحسان له مرتبتان، مرتبة الطلب ومرتبة الغرض. ومرتبة الطلب أعلى من مرتبة الغرض. ومرتبة الطلب معناها أن تعبد الله كأنك تراه. وأما مرتبة الغرض فمعناها أن تعبد الله وهو يراك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال أخبرني عن الساعة، لم يعد قوله خلقت في الساعة الأولى، والساعة هي قيام الناس من قبول رب العالمين يعني البعث، وسمي الساعة لأنها ذكية عظيمة، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها يعني نفسه صلى الله عليه وسلم بأعلم أسفاره يعني جبريل عليه السلام. والمعنى إذا نزل أسفارها فلا أسفارها ولا أستطيع أن أخبر بها لأن عند الساعة بما خص الله به عز وجل. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة بما

يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وفي هذا الحديث ان الفتى اذا لم تصلح عليها يعيشون، لأنه الله تعالى جعل بيته بالبيت الثاني عنه ورسوله كافر. هذا هو التصريح في مسألة الإيمان والإسلام. فقال لهم كما قال العلماء: إن اجتمع الطاعة وإن اضطرب الجمع. ولهذا المظاهر كالمسكين والفقير والولد والفتوى، فهذه الأمور إذا اجتمع اضطرب، وإذا اضطرب اجتمع. أي إذا ذكر أحدهما إذا ذكر المسكين والفقير في موضع واحد، والذكر والتقوى يختلف المعنى فيما بينهما إذا ذكر في موضعهما. وأما إذا ذكر هذه الكلمات، إذا ذكر المسكين في موضع ولم يذكر معه الفقير، فإنه يشمل الفقير معه، وكذلك يقال في البر والتقوى. أن أركان الإيمان ستة كما ترى، وهذه الأركان تثبت للإنسان قوة وصولة بحكمة وخوف إلى الله عز وجل. من الفوائد أن من أنكر واحدة من هذه الأركان أي أركان الإيمان ستة فهو كافر، لأنه مكذب بما أنكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان به. وهنا مسألة هل الملائكة والجواب أن الملائكة أجسام زيادة. قال الله عز وجل: جاءت الملائكة رسلا كل يسيرها في مثنى وثلاثة ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبطل السماء وحب لها أنفرد ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك صائم بلاد أو رافع أو ثابت. ومعنى أبطل السماء المغيط والطريق الرمل. إذا جمع البعيد ابن السفير تسمع له صغيرا من ثقل الحمل. ويدل بهذا حديث جبريل عليه السلام أن له في الذمة جناح قد سد له، والذي يدل على هذا كثيرا. وأما من قال إن الملائكة أرواح لا أجسام فقوله منكر وضلال. وأشد منه معتبرة من قال إن الملائكة إناثا عن سوى الخير الذي في نفس الإنسان. وأما الشياطين كناية عن سوء الشر، فهذا من أفضل الأقوال. وهذه من أقوال المتفكرة الظلمات. قال: من الفوائد أنه لا بد من الإيمان بجميع الرسل، فمن آمن برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن برسوله بل هو كافر. وأخرى قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لما كذبوا لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع. وكذلك تكذيب واحد من الكتب بأنه هذا من عند الله تكذيب للجميع. لذلك قال: كذب قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا واحدا من المرسلين هو نوح عليه السلام. لكن تكذيب واحد من الرسل إنما هو تكذيب لجميع الرسل. ولذلك فإن المؤمنين نسأل الله أن يجعلنا منهم يقولون أن ما قال الله عز وجل: كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. من فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للجزاء والجزاء، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. وقد أنكر الكعبة كل المشركين. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا من أتي خلفه قبل أن يكمل عشرة في ربيعه، أي متفككة. فأجاب الله عز وجل بأن أمر نبيه أن يقول: قل يحييك الذي أنشأها أول مرة. فهذا دليل. ووجه قوله دليلا أن القادر على الإيجاد قادر على الإعادة. فقال الله عز وجل: وهو الذي يجعل خلقكم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان كتاب الخلق هينا وأنتم أيها المشركون تقرون به فإعادته أهون، والكل هين على الله عز وجل. وهذا التأثير الأول كالرد على المشيعة قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: الله عليه أن القدر له مراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أما المرتبة الأولى وهي العلم فهي معناها أن تؤمن بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا مما يتعلق بفعله بنفسه تبارك وتعالى كالخلق والإحياء أو بفعل عباده، فالله عالم وهو بكل شيء عليم تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ إشكالا يرد على بعض الذين يأخذون بظواهر النصوص، مثال ذلك قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقوله تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهل المعنى المقصود بالعلم في الآية لله تبارك وتعالى، هل المقصود تجدد علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل، بمعنى أن الله عز وجل يبتلي الإنسان لكي يعلم حيث إنه كان قبل البلاء لا يعلم؟ الجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: الوجه الأول أن علم الله عز وجل بعد وقوع الفعل غير علمه قبل وقوع الفعل، لأن علمه تبارك وتعالى قبل الوقوع علم بأنه سيقع، وهذا مقدر، فالله يعلم كل الوقائع إلى قيام الساعة. وأما العلم الذي يكون بعد فعل العبد للفعل فإنما هو العلم به بعد وقوعه، فهي تسمى بالإرادة المقارنة للعمل. وأما الإرادة السابقة التي قدرها الله عز وجل فتسمى الإرادة السابقة، وكلاهما يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني: حتى نعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب. لأن لأن علم الله الأزلي السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أي من أجل أن تقام الحجة على الفاعل، فيستحق إما الثواب ويستحق إما الثواب أو العقاب، من أجل أن يقيم الله عز وجل الحجة على الفاعل، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، علما يترتب عليه الثواب للمجاهدين والصابرين، وعلما يترتب عليه العقاب لغير هؤلاء من المعاندين ومن التاركين والمفرطين، فيزول الإشكال حينئذ. فكل ذلك يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى. وقد قال غلاة القدرية: إن علم الله بأفعال العباد مستأنف، حيث يقولون: الأمر أنف، يعني مستأنف، معناه أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فهؤلاء كفرة بلا شك لإنكارهم ما دل الكتاب والسنة عليه دلالة قطعية وأجمع عليه المسلمون. فهذا مذهب من أخطر المذاهب، وهم القدرية الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، والأمر أنف يعني أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فعلم الله مستأنف، مستأنف كعلم الإنسان، يعني أنت لا تعرف الحدث الذي سيحدث غدا ما نتيجته، لو أن هناك حدثا سيحدث غدا، حدثا معينا من الأحداث سيحدث غدا، لا تعرف أنت ما نتيجة هذا الحدث، بل تنتظر حتى يحدث الحدث لكي تعلم النتيجة. فهذا علم مستأنف يليق بالإنسان، لأن الإنسان يسبقه جهل، الإنسان يعني سبقه جهل بهذا العلم. وأما الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يكون ذلك في حقه، بل هذا كفر بالله تبارك وتعالى. اعتقاد استئناف علم الله للحوادث كفر بالله، وهو قول غلاة القدرية. ولذلك في حديث جبريل، أو في قصة حديث جبريل التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه أن عبد الله بن عمر عندما قال له القائل ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ماذا قال؟ قال: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لأن هؤلاء إنما خرجوا من الإسلام لهذا المعتقد الكافر وهذا المعتقد المخرج من المل، وهو الاعتقاد باستئناف علم الله للوقائع والحوادث. أو غلاة القدرية يعد كفارا بهذا الأمر وبتبرئة عبد الله بن عمر منهم ولأدلة أخرى. يعني بعض الفرق الإسلامية ليس الحكم عليها يكون يعني شاملا لجميع أحوالها، بل هناك بعض الفرق تكون الفرقة الواحدة، منهم المسلمون داخل الملة ومنهم الذين خرجوا عن الملة، فالشيعة فرق متعددة. وأذكر أن أستاذا كان يعني من يدرس لنا في كلية أصول الدين كان عنوان رسالة الماجستير له غلاة الشيعة، يعني رسالة الماجستير في غلاة الشيعة فقط، يقول بأن هناك فرقا متعددة لا تعد ولا تحصى من غلاة الشيعة فقط، وليسوا من المعتدلين أو الزيدية أو غيره، وإنما من الغلاة الذين اعتقدوا أن عليا هو الإله، الذين اعتقدوا أن جبريل إنما أخطأ ونزل على علي ونزل على محمد وكان الأولى به أن ينزل على علي، وغير ذلك اعتقادات كلها كفر بالله تبارك وتعالى. ومنهم الذين قابلوا عليا وقالوا له: أنت، قال: من أنا؟ قال: أنت الله، فحرقهم علي بالنار. فالفرقة الواحدة ربما تشعبت ومنها الغلاة ومنهم المعتدلون، ونسأل الله أن يجنبنا أفكار كل الفرق ونجعلنا على منهج أهل السنة والجماعة. المرتبة الثانية من مراتب القدر، وهذه المراتب ستأتي مفصلة في مادة العقيدة، فيعني أنا كنت أريد أن أمر عليها مرور الكرام، لكن لا مانع أن نقرأها إن شاء الله تعالى. المرتبة الثانية هي الكتابة، يبقى المرتبة الأولى الإيه؟ العلم، فعلم الله سابق للكتابة، ثم المرتبة الثانية هي الكتاب. والكتابة أنواع. النوع الأول الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، فقد كتب الله تعالى فيه، أي في اللوح المحفوظ، كل شيء، ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى قيام الساعة إلى أن يشاء الله عز وجل. وأما النوع الثاني فهو الكتابة العمرية، وهي أي تتعلق بعمر الإنسان، وهي أن الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام وأمر أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فهذه كتابة عمرية لأنها مقيدة بالعمر، أي تكتب مرة واحدة ولا يعاد كتابتها. وهذه الكتابة العمرية إنما هي تكون من أين؟ تكون مما كتب في اللوح المحفوظ، فخلي بالك، تكون الكتابة العمرية من أصل اللوح المحفوظ. يطلع الله رب العالمين الملك الموكل بالأرحام على ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ مما يتعلق بهذا الإنسان، أي بهذا الذي هو جنين في بطن أمه. النوع الثالث من الكتابة الكتابة الحولية، وهي التي تكون ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: فيها يفرق، أي يبين ويفصل كل أمر حكيم. فهذه كتابة حولية، أي كل سنة تكون في ليلة القدر كما قال العلماء. أيضا هي مما يكون في اللوح المحفوظ مكتوبا، وإنما يطلع الله عليه الملائكة، لأن هذه هي الوقائع التي ستحدث في هذا العام من العام إلى العام. وذكر بعضهم كتابة يومية، واستدل لذلك بقول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ولكن الآية ليست واضحة في هذا المعنى. وهنا مسألة: هل الكتابة تتغير أو لا تتغير؟ الجواب: يقول رب العالمين عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، ليس فيه محو ولا كتابة، فما كتب في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا تغيير فيه، لكن ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة هو الذي فيه التغيير، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالتغيير لا يكون في الكتابة العامة في اللوح المحفوظ مما قدره الله تبارك وتعالى، وإنما التغيير يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة. فهذا موطن هام. وفي هذا المقام ينكر على من يقولون: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهذا دعاء بدعي باطل، لأن معناه أنه مستغن، أي افعل ما شئت ولكن خفف، وهذا غلط، لأنك لا تتحمل يا ابن آدم. فالإنسان يسأل الله عز وجل رفع البلاء نهائيا، فيقول مثلا: اللهم عافني، اللهم ارزقني. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فقولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه أشد. واعلم أن الدعاء قد يرد القضاء، كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. وكم من إنسان افتقر غاية الافتقار حتى كاد يهلك، فإذا دعا أجاب الله دعاءه. وكم من إنسان مرض حتى أيس من الحياة فدعا الله تعالى فاستجاب له. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فذكر حاله يريد أن يكشف الله الضر عنه. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فهذه المرتبة الثانية التي تسمى بالكتابة، ما كتبه الله على خلقه. وأما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، ومعناها أن تؤمن بأن كل كائن وجودا أو عدما فهو بمشيئة الله، كالمطر والجفاف ونبات الأرض والإحياء والإماتة، وهذا لا إشكال فيه، وهو مشيئة الله عز وجل لفعله. وكذلك ما كان من فعل المخلوق فهو أيضا بمشيئة الله، ودليل ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ففعل العبد بمشيئة الله. ويرد هنا إشكال، وهو: إذا كان فعل العبد بمشيئة الله صار الإنسان مجبرا على العمل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيؤدي هذا الاعتقاد إلى مذهب الجبرية، وهو مذهب الجهمية. قال: والجهمية لهم ثلاث جيمات كلها فساد: الجهم، وهذا يتعلق بالصفات، والجبر، وهو يتعلق بالقدر، والإرجاء، وهو يتعلق بالإيمان. ثلاث جيمات كلها لا خير فيها، تنتظم فرقة الجهمية. فالجهمية هم أتباع جهم ابن صفوان، وكلامه في الصفات معلوم. ومنهم أيضا الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على كل أعمال، وهو كالريشة في مهب الريح، وأن الله قدر عليه الزنا وقدر عليه الظلم وقدر عليه السرقة وغير ذلك، وأن الإنسان لا يحاسب على هذه الأعمال، وهذا اعتقاد باطل. والإرجاء يتعلق بمسألة الإيمان، وهي قضية يعني في باب الإيمان. ثلاث جيمات كلها لا خير فيها. ولهذا قول القائل: إذا كان كل شيء بمشيئة الله وبكتابة الله فنحن مجبورون على أعمالنا، قول لا يخفى ما فيه من الفساد. فنحن مجبرون فنحن مجبرون على أعمالنا. هذا القول لا يخفى ما فيه من الفساد، لأنه إذا كان الإنسان مجبرا وفعل الفعل ثم عذب عليه فهو مظلوم. ولهذا لو حدث من بشر أن أجبر أحدا على فعل ثم عذبه عليه لصاح الناس به، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولهذا يعتبر هذا القول من أبطل الأقوال، ونحن نشعر بأننا لا نجبر على الفعل ولا على الترك، وأننا نفعل ذلك باختيارنا التام. وبهذا التقرير يبطل هذا الاستفهام الحادث المحدث، وهو هل الإنسان مسير أو مخير؟ وهذا سؤال غير وارد، وعلى من يسأل هذا السؤال أن يسأل نفسه، هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال؟ وكل يعرف أن الإنسان مخير لا أحد يجبره. فعندما أحضر من بيتي إلى المسجد هل أشعر بأن أحدا أجبرني؟ لا. وكذا عندما أتأخر باختياري لا أشعر بأن أحدا أجبرني. فالإنسان مخير لا شك، لكن ما يفعله الإنسان نعلم أنه مكتوب من قبل. ولهذا نستدل على كتابة الله عز وجل لأفعالنا وإرادته لها وخلقه لها بعد وقوعها، وأما قبل الوقوع فلا ندري. ولهذا قال الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فإذا كان هذا هو الواقع بالنسبة للمشيئة، أن الله يشاء كل شيء لكن لا يجبر العباد، بل العباد مختارون فلا ظلم حينئذ. ولهذا إذا وقع فعل العبد من غير اختيار رفع عنه الإثم، كما لو كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا فإنه يرفع عنه الإثم لأنه لم يختره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة اللهم اجعلنا منهم فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا ومقررا لما قال قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن نعمل، الرزق مكتوب ومراد لله، ومع ذلك فالإنسان يسعى للرزق. وكذلك الولد مكتوب، ومع ذلك فالإنسان يسعى ويطلب الأولاد بالنكاح، ولا يقول: سأنام على الفراش وإن كان الله مقدرا لي الولد سيأتي به. ولو قال أحد هذا الكلام لقالوا إنه مجنون. كذلك العمل الصالح، اعمل عملا صالحا من أجل أن تدخل الجنة، ولا أحد يمنعك من الطاعة ولا أحد يكرهك على المعصية. وقد احتج المشركون بالقدر على شركهم، كما قال الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والجواب: قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلم تقبل منهم هذه الحجة، لأن الله تعالى جعل ذلك تكذيبا وجعل له عقوبة: حتى ذاقوا بأسنا. فإن قال قائل: إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر، المهم شبهة المشركين هي يرددها كثير من ضعاف الإيمان ممن يقرؤون يعني بعيدا عن العقيدة الصحيحة فتزل أقدامهم. بعضهم يقرأ للمعتزلة، وبعضهم يقرأ للقدرية، وبعضهم يقرأ للفلاسفة، وبعضهم يقرأ لمن يسمون بالمفكرين. وكل إنسان مفكر، لا ندري لماذا يعني قصروا هذه التسمية عليهم. فبعضهم ألحد ووصل إلى الإلحاد، بل بعضهم شك في علم الله تبارك وتعالى وزلت قدمه في مسألة القدر وفي مسألة أفعال العباد، وهي مسألة شائعة وكبيرة ويعني معروف. أفعال العباد، هل الله عز وجل، هل الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد، أم أن العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه؟ هناك طائفتان، طائفة يعني تقول إن العبد خلق أفعاله بنفسه، وطائفة تقول إن العبد مجبر على جميع أفعال وأن الله خالق لجميع أعمال الإنسان. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى خلق أفعال العباد ولكن أوكل ذلك إلى العبد، فالعبد يحاسب على كسبه، والله خلق فعله وخلق كسبه تبارك وتعالى. وهذا هو حبل النجاة من هذه القضية الشائكة التي تتعلق بأهم مسألة من مسائل الإيمان، وهي مسألة القدر التي زلت فيها أقدام كثير من الناس. قد يقول لك قائل أنا قدر الله علي ترك الصلاة، أو قدر الله علي الزنا، أو قدر الله علي شرب الخمر أو السرق، فماذا تقول له؟ ماذا تقول له؟ هو يعني كما قال العلماء إذا كنت تسمع بالقدرية والجبرية والجهمية ويعني المرجئة وغير ذلك، فهذه فرق كانت موجودة في وقت من الأوقات، وهي وإن لم تكن موجودة بذاتها قائمة لكن هناك من يعتقد اعتقادها، هناك من يعتقد نفس هذه الاعتقادات. يعني عندما يترك الإنسان الصلاة ويقول إن الله غفور رحيم يشبه فرقة إيه؟ من يقول؟ المرجع، يشبه المرجع. المرجع يقولون طالما أنك قلت يعني لا إله إلا الله فإيمانك كإيمان جبريل عليه السلام وإيمانك كإيمان أبي بكر، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الإيمان مجرد يعني أن تنطق به فأنت كامل الإيمان، لا ينقص الإيمان عندهم، وليفعل الإنسان ما يشاء. عندهم قاعدة تقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذه قاعدة عندهم تقول لا يضر مع الإيمان معصية، مجرد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يضره ما يفعل من سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر وترك الصلاة وغير ذلك. وكذلك قالوا لا ينفع مع الكفر طاعة، عندهم هذه القاعدة، فهذا ضلال مبين. فمن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بل من يعني المسلمين المعاصرين من يقع فيما وقع فيه المرجئة مع أنه لا يعتقد اعتقاد المرجئة لكن فعله يطابق ويوافق أفعال المرجئة، وبعضهم فعله يطابق أفعال الجبرية الذين يقولون إن الله قدر علي الزنا فأنا زنيت والعياذ بالله، يقول هذا أنا زنيت بقدر الله، هو يوقعك في مشكلة. المشكلة إيه؟ إن أنت لو قلت له أنك يعني لم تزن بقدر الله تعالى فأنت نفيت تقدير الله لفعل هذا الشخص، وبالتالي هل يقع شيء في الكون لم يقدره الله تعالى؟ هل يقع شيء في الكون لم يقدره الله؟ لا يقع شيء في الكون إلا بتقدير من الله تبارك وتعالى. وإذا قلت له نعم أنت زنيت بتقدير الله كأنك تعطيه رخصة في الزنا، فليذهب فليقتل مثلا وكله بتقدير الله تبارك وتعالى، فلا بد من البيان، لا بد من البيان. هذا يتعلق بمسألة أخرى تسمى بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية معناها أن الله قدر كل شيء مما يقع في الكون من الخير ومن الشر، حتى الظلم والسرقة والزنا وكذا، كل ده مقدر لأنك لا تخرجه من تقدير الله لك، فهو في علم الله ومقدر أن فلانا سيزني وأن فلانا سيقع في كذا وسيشرب الخمر، فهذا واقع بتقدير الله تبارك وتعالى. هذه تسمى بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية. والإرادة الكونية، الإرادة الكونية فيها يعني ما يحبه الله تبارك وتعالى وفيها ما لا يحبه الله عز وجل. فمثلا قدر الله عليك أن تصلي العشاء وأن تجلس الآن في هذا المجلس المبارك، هذه إرادة إيه؟ إرادة كونية وهي قدرية، إرادة شرعية أيضا لأنها تتعلق بشيء يحبه الله تبارك وتعالى. الذي وقع في السرقة إنما وقع فيها بالإرادة الكونية فقط، ووقع في شيء أراده الله كونا لكن الله لا يحبه ولا يرضاه، ما شاءه الله ولكنه لا يحبه ولا يرضاه. وأما الإرادة الشرعية فهي التي تكون فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. إذن الزنا مقدر تقديرا كونيا بالإرادة الكونية، لكن الله تبارك وتعالى لم يجبر هذا العبد على أن يقع في هذا الفعل، وإنما أعطاه الاختيار، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان يحاسب على هذه على عمله، والله عز وجل قد خلق عمله أي قدره عليه، فإن كان هذا العمل من الخير فإن الله قدره وشاءه ورضي به، وأما إن كان هذا العمل من الشر فإن الله قدره ولكنه لم يرض به تبارك وتعالى بل حذر منه. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أنه خلق النار وخلق لها أهلا، وخلق الجنة وخلق لها أهلا، فكل ميسر لما خلق له، والله عز وجل قد كتب على كل مسلم على كل إنسان ما سيفعله ما سيفعله. كما قال الله تعالى لو تتذكروا قول الله عز وجل ولا يرضى لعباده الايه الكفر، هذا الكفر مراد كونا ام شرعا؟ مراد ايه؟ كونا، ولكنه ليس يحبه الله ويرضاه، لان الله قال ولا يرضى لعباده الكفر. لكن الله تفضل وشر. نعم خيري وشر بالضبط. نعم تمام تمام. لليوسف سنيسره للعسر. نعم نعم نعم. هي المسألة بس إن إيه؟ إن الاحتجاج بالقدر في المعاصي هذه قضية كبيرة جدا، يعني تشتبه على بعض الناس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، لكن نحن في مقام طلب العلم فنبين حتى يعني نستطيع الدفاع عن الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، لأن بعض الناس يوقع يثير الشبهات، وخاصة إذا كان من المشاهير الذين يلقبون بالمفكرين أو غيرهم، فيعني يريد ردا عليك. لو أنك قلت له لا أتكلم في القدر لتركته يفسد عقول الناس، لكنك ترد عليه كما رد عليه العلماء وتبين له أن هناك قدرا كونيا، وهذا يكون في الخير والشر وفي المعاصي وفي الطاعات، وهناك قدرا شرعيا الذي قال الله عز وجل وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا يرضاه لكم، فهذا يرضاه الله تبارك وتعالى ويقدره الله عز وجل. ويحتجون أيضا بحديث محاجة آدم لموسى، وهو حديث صحيح يقول إن لدينا حديثا أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر، وهو أن آدم وموسى تحاجا أي تخاصما، فقال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لأن خروج آدم من الجنة من أجل أنه أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فقال له آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى مرتين أو ثلاثة، وفي لفظ فحجه آدم يعني غلبه في الحجة. هذا يتمسك به من يحتج بالقدر على فعل المعاصي، ولكن كيف المخرج من هذا الحديث الذي في الصحيحين؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية بجواب، وأجاب تلميذه ابن القيم بجواب. أما جواب شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب وهو الأكل من الشجرة، وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يلوم أباه آدم على شيء تاب منه، ثم اجتباه الله بعد وتاب عليه وهداه، وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة، فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم، على أن آدم عليه السلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام، فكيف يلومه موسى؟ وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، إنما لامه على المصيبة التي هي من قدر الله تعالى. نعم نعم. يقصد موسى عليه الصلاة والسلام أن يلوم آدم ليس لوما يعني عنيفا كاللوم الذي يتبادر إلى الذهن من أجل فعل المعصية، وإنما يلومه على ما حدث من نتيجة هذه المعصية، فهو لا يلومه على تقدير الله للمعصية، وإنما يلومه على المصيبة التي حدثت من وراء هذا الفعل، كما يعني يحدث أنك مثلا ربما تتأخر عن درس أو عن أمر من الأمور فيفوتك خير كثير فيلومك والدك، فوالدك يلومك ليس على قدر الله، فالله قدر لك أن تتأخر وأن لا تذهب، ولكن يلومك على الذي فاتك، وهذا اللوم جائز ومباح ولا ليس جائزا ولا مباحا؟ جائز ومباح أن نلوم مثلا أحد الذين لم يحضروا معنا، فهو عندما يأتي واحد ويقول يعني نقول له لماذا لم تحضر المحاضرة السابقة لقد كانت مثلا نافعة لك، فيقول هذا قدر الله علي أنني لم أحضر كنت نائما، فيستدل بالقدر، نقول له نحن لا نلومك على هذا القدر أي على تقدير الله لك بعدم الحضور، وإنما نلومك على ما فاتك من الخير العظيم الذي فاتك من وعدم من وراء فعلتك وهي عدم حضورك. فآدم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، موسى عليه السلام لم يلوم آدم على فعل المعصية، لأنه يعلم موسى عليه السلام وهو من أولي العزم أن فعل المعصية كان بتقدير الله تبارك وتعالى، وخاصة أن آدم تاب من المعصية، والذي تاب من المعصية لا يلام على فعلها، لا يلام عليها بعد التوبة، لأن الاحتجاج بالمعصية لا يكون، يعني الاحتجاج بالقدر في المعاصي يجوز أن يكون بعد التوبة من الذنب، وليس والإنسان معاصر للذنب كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، قالوها بعد أن أسلموا ولا قالوها في أثناء شركهم؟ قالوها في أثناء شركهم، فبطل احتجاجهم بقدر الله على شركهم، وإنما الصواب أنهم لو تابوا كما أسلم بعض الصحابة ثم يعني قيل له فعنت في الجاهلية كذا وكذا، فقال هذا أمر قدره الله علي وكنت جاهلا فهداني الله، ضالا فيعني أهداني الله للإسلام، فلا يلام على ما فعل، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فإنما أراد موسى أن يلوم آدم على ما فاته من خير، وهو نعيم الجنة عندما كانت المعصية سببا في خروجه من هذا النعيم عندما أخرج نفسه وأخرج ذريته من الجنة. فاللوم على المصائب وعلى المعائب إن استمر الإنسان فيها. الإمام ابن القيم له جواب آخر على هذا الاستدلال بحديث آدم وموسى عليه السلام، أن اللوم على فعل المعصية بعد التوبة منها غلط، وإن احتجاج الإنسان بالقدر بعد التوبة من المعصية صحيح، فلو أن إنسانا شرب الخمر فجعلت تلومه وهو قد تاب توبة صحيحة وقال هذا أمر مقدر علي، وإلا لست من أهل شرب الخمر، وتجد عنده من الحزن والندم على المعصية شيئا عظيما، فهذا يقول ابن القيم لا بأس به، أي يجوز له أن يحتج بالقدر على فعل المعصية التي تاب منها. يبقى الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية بعد التوبة من الذنب جائز ولا شيء فيه، وأما الاحتجاج بالقدر الممنوع شرعا فهو أن يحتج بالقدر ليستمر على فعل المعصية. خدت بالك؟ زي اللي احنا قلناه في الاول، لماذا لا تصلي يا فلان؟ قال قدر الله علي ان يصلي، ولو شاء الله عز وجل لهداني للصلاة. لماذا تصر يا فلان على السرقة؟ قال سرقت بقدر الله كما سيأتي. ماذا فعل عمر بهذا الرجل الذي قال سرقت بقدر الله؟ فضرب عمر وقطع يده وقال ونحن حددناك او قطعنا يدك بقدر الله ايضا. خدت بالك؟ ويعني الكلام كبير في هذا المجال، وهذا الجواب جواب واضح يتصوره الإنسان بقرب، وإن كان كلام شيخ الإسلام أسد وأصوب، لأن فيه دفاعا عن أولي العزم، عن واحد من أولي العزم وهو من موسى عليه السلام. لأن بعض الناس يتذكر يعني خلي بالك، مهم جدا، وهذه فائدة يذكرها العلماء، يعني فائدة مهمة جدا. صلوا على رسول الله. إذا قرأت حديثا فلا تكتفي بفهمك للحديث، بل عليك أن تبحث عن من أخرج هذا الحديث. إذا كان الحديث قد خرجه الإمام البخاري في صحيحه، فلا لا تشرح الحديث إلا بعد أن تذهب إلى فتح الباري وتقرأ شرح الحديث، فربما كانت هناك مسألة ظاهرة أمامك ويفهمها الإنسان فهما خاطئا، وربما يعني اتهم نبيا من الأنبياء أو فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهما على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الناس، وهذا يعد في حكم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقى في مسألة الرواية بالمعنى التي تأتي في علم المصطلح، الرواية بالمعنى لها شروط دقيقة جدا، ألا يحال المعنى، ألا يتحول المعنى عن الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو يعد في حكم الكاذب على رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا المعنى. فالإنسان منا عندما يقرأ حديث احتجاج آدم وموسى عليه السلام قد يظن كما يظن الذين يستدلون بالحديث على فعل المعاصي أن موسى يعني يحتج على آدم بفعل المعصية، أنه فعل المعصية، مع أن آدم تاب منها بنص القرآن الكريم، وهذا سوء أدب في مع الأنبياء ومع موسى عليه السلام، لأن فيه يعني فيه سوء ظن أو فيه سوء أدب مع موسى عليه السلام، إذ أنه كيف يلوم آدم على ما قدره الله عليه وهو يعلم بأن آدم قد تاب من تلك المعصية. فمهم في غاية الأهمية أن نأخذ بهذا التنبيه الذي نبه عليه العلماء، أن نقرأ شرح الحديث أولا قبل أن نلقيه على الناس، ولا يكون أن واحد أنا تهيالي أن النبي يقصد، ما مش حاجة ما تهيالي في دين الله تبارك وتعالى، فهذا خطر شديد. قال ابن القيم نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سرق ابنته فاطمة وابن عمه ليلا عليا ليلا فوجدهما نائمين فقال ألا تصليان، فكأنه عاب عليهما، أي لماذا لم تقوما لصلاة التهجد. فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأن علي رضي الله عنه دافع عن نفسه بأمر انتهى وانقض. اتبالك يبقى احتج عليهم بالإيه؟ بالقدر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد القدر في الحديث، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقصد يعني ألا تصليان، يعني كأنك لو قمت للصلاة لا حصل لك ثواب عظيم، فقد فاتكما ثواب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدهما نائمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبههما على ما فاتهما من الخير بسبب هذا النوم، لا يلومهما النبي على النوم، لأن النوم بقدر الله تبارك وتعالى، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينبههما على ما فاتهما من الخير بسبب نومهما، ونومهما بقدر الله. لكن عليا ردا شديدا قال إن أنفسنا بيد الله، والنبي يعلم ذلك، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وإنما خرج وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني كأنني لم أقصد يا علي ما تقوله، وإنما قصدت أن أنبهك على ما فاتك من الخير بسبب نومكما في تلك الساعة، أي في جوف الليل. يعني أخطأ يعتبر يعني نعم طبعا ليس معصوما، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ولو أن إنسانا فعل معصية وأردنا أن نقيم عليه العقوبة حدا أو تعزيرا وقال أنا مكتوب علي هذا ولنفرض أنه زنى وقلنا اجلدوه 100 جلدة وغربوه عاما عن بلده، فقال مهلا هذا شيء مكتوب عليه، أتنكرون هذا؟ ماذا تقول؟ فسنقول، خلي بالك بقى إثبات القدر هو مهم أو في غاية الأهمية هذه المسألة، أنك لو قلت له إن الله عز وجل كيف تتهم يعني كيف تقول عن الله بأنه قدر عليك الزنا، أنت نفيت قدر الله عز وجل. نعم الله قدر عليه أن يقع في هذا الأمر، لكن هذا تقدير كوني، قدره الله بمعنى علمه وشاءه، ولكنه لم يرضه لعباده وحذر منه وقال ولا تقربوا الزنا. فسنقول لا ننكره، نحن نقر ونؤمن بقدر الله تعالى لكل شيء، لأنك لو أنكرته فمعناه أنه قد وقع شيء في كون الله بغير تقدير الله، خدت بال حضرتك المسألة دي؟ وبالتالي أنت تثبت القدر أولا، حتى في المعاصي تثبت القدر، ثم تقول لا ننكره، فيقول لا لوم علي، فنقول له ونحن سنجلدك ونقول هذا مكتوب علينا لأن كل شيء بقدر. فعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد الزاني، هذا قدر ولا ليس قدرا؟ هذا قدر، هذا قدر، فزنى بقدر الله عز وجل الكوني الذي لا يحبه الله ولا يرضاه، وجلدناه بقدر الله الشرعي الذي أمر الله به في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، وهذا جواب صحيح. فقال عمر ونحن لا نقطعك إلا بقدر الله، فغلبه عمر رضي الله عنه، بل نقول إننا نقطع يده بقدر الله وشرع الله، أو قدر إيه؟ ها؟ قدر كوني وشرعي، كل قدر شرعي فهو كوني، وليس كل قدر كوني يكون شرعيا. فالسارق سرق بقدر الله، لكن لم يسرق بشرع مين؟ بشرع الله. ونحن نقطع يده بقى بقدر الله وشرع الله، ولكن عمر سكت عن مسألة الشرع من أجل أن يقابل هذا المحتج بمثل حجته. إذن يعني صلاتك لله، صلاة العشاء اليوم، هذا بقدر الله وشرعه ولا بقدر الله فقط؟ بقدر الله وشرعه. طيب مثلا فعل معصية من المعاصي بقدر الله وشرعه أم بقدر الله فقط؟ بقدر الله وحده، بقدر الله فقط. وأما الشرع فلا يتدخل إلا إذا كان الفعل مأمورا به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو يحبه الله ويرضاه مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين الآن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل، والاحتجاج بالقدر على فوات المطلوب باطل أيضا. ولذلك نرى الناس الآن يتسابقون إلى الوظائف باختيارهم ولا يفوتونه، ولو أن الإنسان تقاعس ولم يتقدم للامه الناس على هذا، مما يدل دلالة واضحة على أن الإنسان له إرادة وله اختيار. فبطل بذلك احتجاج العاصي بقدر الله على معاصي الله، ونقول له أنت قدرت الآن أن أنت قد قدرت الآن أن الله قد كتب عليك المعصية فعصيت، فلماذا لم تقدر أن الله كتب لك الطاعة وأطعت؟ لأن القدر سر مكتوم لا يعلمه الله، ولا نعلم ماذا قضى الله وقدر إلا بعد الوقوع، هذا بالنسبة لعلمنا، لا نعلم قدر الله تبارك وتعالى إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الوقوع. وأما بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى فهناك علم سابق وهناك علم مصاحب، مقارنة، الإرادة المقارنة، المقارنة للفعل والإيه؟ والإرادة التي تكون سابقة. فعلم الله أو فوقوع الأشياء علمه الله علما سابقا وقدره تقديرا سابقا، وأما عند وقوع الفعل فعلمه الله علما بعد وقوعه. ولهذا يدل على إحاطة علم الله تبارك وتعالى، وهو بكل شيء محيط تبارك وتعالى. فقال فإذا أقدمت على المعصية فلماذا لم تقدم على الطاعة وتقول إنها بقضاء الله وقدره؟ والأمر والحمد لله واضح، ولولا ما أثير حول القضاء والقدر لكان لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه واضح جدا، وأنه لا حجة بالقدر على فعل المعاصي ولا على ترك الواجبات. وفي هذا رد على فرق هالكة وعلى من احتج أو على من قال بأقوالهم. المرتبة الرابعة الخلق، وهي مرتبة من مراتب القدر. ف فكل ما في الكون فهو مخلوق لله. فبالنسبة لما يحدثه الله من فعله كالمطر وإنبات الأرض وما أشبه ذلك فهو مخلوق لله لا شك، لكن بالنسبة لفعل العبد هل هو مخلوق لله أم لا؟ يعني أفعال العباد، الجواب نعم مخلوق لله، فحركات الإنسان وسكناته كلها مخلوقة لله. ووجه ذلك أولا أن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه إرادة وقدرة بهما يفعل، فسبب إيجاد العبد لما يوجده الإرادة الجازمة والقدرة التامة، وهاتان الصفتان مخلوقتان لله، وخالق السبب خالق للمسبب. يعني إذا كنت أنت تقدر على فعل شيء كأن تقوم الآن وتنصرف مثلا أعاذك الله من ذلك مثلا، فرغم أنك هذا الفعل تقدر عليه ورغم أنك الذي فعلته باختيارك، فالله عز وجل هو الذي خلق فيك هذه القدرة التي قمت بها، وخلق فيك هذه الإرادة التي جعلتك تختار أن تنصرف أو أن تقوم أو أن تذهب أو أن تتوضأ أو أن تصلي. فأفعال العباد خلقها الله عز وجل. ثانيا أن الإنسان إنسان بجسمه ووصفه، فكما أنه مخلوق لله بجسمه فهو مخلوق له بوصفه، ففعله مخلوق لله عز وجل، كما أن الطول والقصر والبياض والسواد والسمن والنحافة كلها مخلوقة لله عز وجل، هذه الأشياء التي لا يستطيع الإنسان التحكم فيها، فكذلك أيضا أفعال الإنسان مخلوقة لله لأنها صفة من أوصافه، وخالق الأصل خالق للصفة. ويدل لهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، تحتمل معنيين، المعنى الأول أن تكون ما مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم، وهذا نص أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. والمعنى الثاني أن تكون ما اسما موصولا، ويكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملونه. وعلى هذا المعنى يمكن أن نقول إن الآية دليل على خلق أفعال العباد على هذا التقدير، لأنه إذا كان المعمول مخلوقا لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول، فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لزم أن يكون فعل العبد مخلوقا، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. يبقى قول الله والله خلقكم وما تعملون نص قاطع أن الله خلق أفعال العباد، فكل أفعال الإنسان مخلوقة لله تبارك وتعالى. من الفوائد أن القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور، وهذه مسألة مهمة، وتوضيح ذلك بأن القدر بالنسبة لفعل الله كله خير. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك، فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله تعالى خير وأبقى. إذن كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ يعني كيف يستقيم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ فهذا شرط أن الإيمان في القدر لا يكون للخير فقط، وإنما يكون للخير والشر. هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه مثنيا عليه قائلا والشر ليس إليك؟ لا يتعارض. الجواب أن نقول المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر. لا حرج يعني. المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل فعل الله تعالى وهو القدر فلا شر فيه. مثال ذلك قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا بيان سبب فساد الأرض بما كسبت أيدي الناس. وأما الحكمة فقال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه مصائب، بعض الذي عملوا مثل يعني جذب الأرض والمرض والفقر، ولكن هذه المصائب التي ظاهرها الشر مآلها إلى إلى الخير، وهي قوله لعلهم يرجعون. فهذه المفعولات فيها شر لكن مآلها إلى إلى الخير، فصار الشر لا يضاف إلى الرب لكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات، مع أنه شر من وجه وخير من وجه آخر، فتكون شرا بالنسبة إلى ما يحصل منها من الأذية، ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الحميدة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر ما عرف الخير كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، ولو كانوا كلهم على شر ما عرفنا الخير، كما أنه لا يعرف الجمال إلا بوجود القبيح، فلو كانت الأشياء كلها جمالا ما عرفنا القبيح. إذن إيجاد الشر لنعرف به الخير، لكن كون الله تعالى يوجد هذا الشر ليس شرا، فهنا فرق بين الفعل والمفعول. فقدر الله تعالى ليس فيه شر، وإنما الشر بالنسبة للمقدور. احفظ هذه القاعدة، يبقى القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في الايه؟ في المقدور الذي عندنا يكون شرا لكن مآله إلى الخير. فكل شر في المقدور يكون مآله إلى خير. ومن هنا تعلم بأن كل ما تقع فيه من يعني أمر يكون شرا في نظرك، فانظر إلى عاقبة هذا الأمر. فلو أن مثلا الإنسان أصيب والعياذ بالله تعالى عافانا الله بالعمى، هذا شر في نظره ولا ليس شرا؟ هذا من أشر الشر لا يتمناه أحد. ولكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. فيهون الشر إذا ما عرفت عاقبة هذا الشر الذي أصابك، وإنما هو يعني يكون فيما في المقدورات، في المقدور الذي قدره الله تبارك وتعالى. كذلك لو أن إنسانا مثلا لدغته حية أو لدغاه عقرب، يعني كل الإنسان يحذر من هذا الشر، العقرب شر والحية شر، والإنسان يحذر أن يعني يقترب منه، لكن إذا وقع هذا الشر فلا بد أن تؤمن بأن هذا داخل في قدر الله تبارك وتعالى، وهو شر بالنسبة إلى المقدور، بالنسبة إلى المقدور، لكنه خير بالنسبة إلى ما أراده الله من وراء هذا العمل أو من وراء هذا الحادث، زي المرض. خدت بال حضرتك؟ فواضح والله ولا ليس واضحا؟ واضح الموضوع ده، هو سيشبعكم فيه شرحا الشيخ حفظه الله الشيخ صلاح في 200 سؤال وجواب في العقيدة، وإن شاء الله سيكون يعني باستفاضة، لأن هذا مجاله العقيدة إن شاء الله. لكن احنا نعرف معرفة عامة أن الشر ليس لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل أراد الشر المحض، كأن الله يعاقب الإنسان بأن يبتليه بهذا المرض أو غير ذلك، بل إن الله عز وجل يعني قدر هذا الشر من أجل خير ينتظر هذا الذي أصابه الشر، وهو كما قال الله: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ثم بين المآل الكامن من وراء هذه المصائب والفساد، قال: لعلهم إيه؟ يرجعون. يبقى كان الفساد والإيذاء والجفاف والمطر وهلاك الدواب وعدم نزول المطر وغير ذلك كان خيرا بقى ولا لم يقل ولا كان شرا؟ من يقول كان إيه؟ كان خيرا، كان خيرا. هو بالنسبة إلى النظر إلى جنس الشر لا ينكر أحد ذلك، الجذب والقحط والمجاعة، وأن البهائم تموت من الجوع ولا ينزل المطر والناس يموتون من العطش، هذا لا شك أنه شر في نفسه، لكنه بما بالنظر إلى المآل والعاقبة يكون خيرا إن شاء الله. مثلا بالنسبة إلى وكمان يعني وبالنسبة إلى نفس الشخص، يعني لا يشترط أن يكون بالنسبة إلى غيره، لأن في غيره منفعة له، فالطبيب إنما يأكل ويتغذى على آلام الناس، وهذا قدره، هذا قدره، هذا قدر. وخلي بالك، لكن المريض نفسه يحتاج إلى هذا المرض، وهو في أشد الحاجة إلى هذا المرض، ولذلك قال أحد الصالحين: ود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء جزاءهم أن جلودهم قرضت بالمقاريض يوم القيامة، عندما ينظر أهل العافية الذين لا يمرضون أبدا، وإنما يعني يظلوا هكذا يعني بصحة، ورغم أنهم في الطاعة، إلا أنهم عندما ينظرون إلى ثواب المبتلين يوم القيامة يودون لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض من أجل الثواب العظيم الذي يحصل عليه أهل البلاء. قال الشيخ رحمة الله عليه: فإذا قال قائل لماذا قدر الله الشر، فالجواب أولا ليعرف به الخير، وثانيا من أجل أن يلجأ الناس إلى الله، وثالثا من أجل أن يتوبوا إلى الله. فكم من إنسان لا يحمله على الورد ليلا أو نهارا إلا مخافة شرور الناس، يعني يحافظ على أذكار الصباح والمساء حتى يحصن نفسه من أعين الناس، واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، عندما تنظر في هذه الأحاديث المباركة ترى منها مثلا من قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس ثلاثا حين يصبح وحين يمسي لم يضره شيء، لم يضره شيء أبدا، لدرجة أن أحد رواة هذا الحديث، خلي بالك بقى، روى هذا الحديث وشاء الله تبارك وتعالى وقدر أن رجله قطعت، يعني قدر الله عليه أن قطعت رجله، فهو يقول للناس هذا الحديث، فنظر رجل إلى رجله، يعني كأنه بيقول له لما أنت عارف الحديث وبترويه لنا ما كنت تقوله حتى إيه لا يحدث لك ما حدث. فقال: أنت تنظر إلى قدمي أو إلى رجلي، والله إن هذا حدث في يوم لم أقل فيه هذا الحديث. فدل على يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا إنما يذكر لنا ذلك من أجل أن يحمينا من أمور هي في ظاهرها شر لنا، لكن هي في الحقيقة لو حدثت تكون خيرا، والإنسان يحصن نفسه منها لأنه ربما لا يقوى على أثرها، يعني ربما لا يقوى عليها، لا يقوى على إصابة العين مثلا. نعم، إن أمره كله له خير، ثم قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. خلي بالك من هذا الحصر والقصر، إنما هو فيه مزية جميلة: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، ضراء يعني إيه؟ ها؟ اللي احنا بنتكلم اللي هو الشر، ضراء اللي هو الإيه؟ الشر، صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. فالمسلم أو المؤمن، المؤمن وهو أعلى درجة من المسلم كما تعلمون، المؤمن يستطيع أن يقلب الشر إلى خير، فهو يفرح بالمصائب، يفرح بالمصائب وإن كان لا يتمناها لكنها إذا وقعت فإنه يفرح به. حتى إن امرأة من الصالحات، هي امرأة فتح الموصلي رحمة الله عليه، هذه المرأة كانت صالحة، أصيبت بشوكة، فلما أصيبت بالشوكة تألم لها من حولها، من حولها يعني من قريناتها، ولكنها ضحكت، فقيل لها: كيف تضحكين وإنما يعني ألم الشوكة يحسه كل منا؟ فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، إن حلاوة أجرها يعني حلاوة الأجر المترتب على هذا الألم أنساني إيه؟ أنساني ألم هذه الشوكة. قال الشيخ: ولنضرب مثلا في رجل له ابن مشفق عليه تماما، وأصيب الابن بمرض، وكان من المقرر أن يكوى هذا الابن بالنار، ولا شك أن النار مؤلمة للابن، ولكن الأب يكويه لما يرجو من المصلحة بهذا الكي، مع أن الكي في نفسه شر لكن نتيجته خير. وإذا علمت أن فعل الله عز وجل الذي هو فعله كله خير، كله خير، اطمأننت إلى مقدور الله واستسلمت تماما، وكنت كما قال الله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهد قلبه، اللهم اهد قلوبنا أجمعين. والإنسان إذا رضي بالقدر حقا استراح من الحزن والهم، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، ثم إذا اختلفت الأمور فقال أو فقل: هذا قدر الله وما شاء فعل. وليس المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي ليس المراد بالقوي قوي العضلات، بل المراد المؤمن القوي في إيمانه لا في جسمه. فكم من إنسان قوي الجسم لكن لا خير فيه، وبالعكس. وبهذه المناسبة لو كتبت هذه الجملة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف على لوحة كبيرة فوق ملعب رياضي أو في حوش المدرسة، أو يعني على صور المدرسة من الداخل كما كنا نراه وكما هو يحدث في هذه الأيام، على أن المراد بالمؤمن القوي قوي العضلات، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد هذا. وإن كان الإسلام يحث على أن يكون المؤمن قويا في بدنه، بس الدليل على ذلك ليس هو هذا الحديث، وإنما حديث آخر كمثل حديث سلمان: إن لبدنك عليك حقا، وإن يعني جسدك في رواية عليك حقا. فهذا لا شك يعني قد حث الإسلام عليه، لكن هذا الحديث يستعمل في غير موضعه وفي غير ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسألة قوة الإيمان أيها الإخوة هي مسألة مهمة في غاية الأهمية، وترتب عليها أمور كثيرة. الحديث ورد في قوة الإيمان أو ضعف الإيمان، وهي يعني من أهم المسائل التي تتعلق بمسألة الإيمان، لكن الناس يأخذون الحديث ويصرفونه إلى قوة البدن وغير ذلك، ثم حتى لا يعملونه في قوة الإيمان، يعني يا ليتهم أعملوه في الإيمان أولا على أنفسهم، ثم يعني استصحبوا به من باب الاستصحاب في مسألة الجسم وقوة العضلات، لكنهم نقلوه كأن النبي أراد به قوة العضلات، وكأن المراد بالإيمان إنما أتى بعد ذلك، وإنما النبي أراد به رأسا، أراد به في المقام الأول وفي المقام كله أراد به قوة الإيمان. فالمهم أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى، لأن النبي قال: والشر ليس إليك، وإنما ينسب الشر إلى المخلوقات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فنسب الشر إلى ما خلق أي إلى مخلوقات الله تعالى. فالشر ينسب إلى المخلوقات. وهنا مسألة: هل في تقدير إيجاد المخلوقات الشريرة حكمة؟ والجواب: نعم، حكمة عظيمة، ولولا هذه المخلوقات الشريرة ما عرفنا قدر المخلوقات الخيرة. فالذئب مثلا صغير الحجم بالنسبة للبعير أي الجمل، ومع ذلك الذئب يأكل الإنسان، كما قال تعالى في سورة يوسف على لسان يعقوب: وأخاف أن يأكله الذئب. ومعلوم أن البعير لا يأكل الإنسان، بل إن البعير القوي الكبير الجسم ينقاد للصبي الصغير. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتأمل الحكمة البالغة أن الله تعالى خلق الإبل وهي أجسام كبيرة، وأمرنا الله تعالى أن نتدبر حيث قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي بني آدم حتى يعلم الناس بذلك قدرة الله عز وجل، وأن الأمور كلها بيده. من الفوائد أن الساعة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، لأن أفضل الرسل من الملائكة سأل أفضل الرسل من البشر عنها فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ويترتب على هذه الفائدة أنه لو صدق أحد من الناس شخصا ادعى أن الساعة تقوم في الوقت الفلاني فإنه يكون كافرا، لأنه مكذب للقرآن والسنة. وطبعا يعني هذا الحديث لو أن كل مسلم حصن نفسه بهذا الحديث وحده لسلم يعني اعتقاده، ولا نجا بإذن الله تبارك وتعالى. كم من اعتقاد صححه هذا الحديث، وكم من يعني اعتقاد باطل ظهر بطلانه عندما تقرأ شرح هذا الحديث المبارك. الذي هو من أهم الأحاديث، وطبعا فضلا عن حفظ، لأن حفظ هذا الحديث واجب على طالب العلم. قال: ومن الفوائد عظم الساعة، ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها، رزقنا الله وإياكم الاستعداد لها. ومن الفوائد أننا إذا كنا لا نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من علاماته، لأن جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن أماراتها. ومن الفوائد ضرب المثل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ ربها. والعلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فإن قال قائل: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات أخرى أوضح من هذا، فالجواب أن العلامات بينة واضحة لا يحتاج السؤال عنها، ولهذا عدل النبي عنها إلى ذكر هذه الصورة. وأمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات أخرى في أحاديث أخرى، وهذا يتعلق أيضا بعلم العقيدة في باب الإيمان باليوم الآخر وعلامات الساعة. ومن الفوائد أن الملائكة يمشون إذا تحولوا إلى بشر، لقوله: ثم انطلق، أي مشى. وهل يمشون إذا كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه؟ قال الله عز وجل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولهم أجنحة يطيرون بها. كما قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. من الفوائد إلقاء العالم على طلبته ما يخفى عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ من الفوائد أن السائل عن العلم يكون معلما لمن سمع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان سؤال جبريل هو السبب جعله هو المعلم، مع أن كل الإجابات من الذي قالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لطالب العلم إذا كان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها أن يسأل عنها وإن كان يعلمها، وإذا سأل عنها وأجيب صار هو المعلم. يعني يجوز مثلا في مسألة مهمة مثلا نتحدث فيه، فيجوز يعني إذا تركنا جانبا مهما وأحدكم على علم بهذا الجانب أن يسأل عنه وكأنه لا يعلمه مع أنه على علم به، وإنما يسأل عنه من أجل إعلام الآخرين. فإذا أجاب المتكلم فإن السائل يعد هو المجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل هو المجيب، هو الذي أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علمنا هو مين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني فكرة من أهم الفوائد من هذا الحديث. نعم نعم. وهذه مسألة مهمة جدا، فيعني نرجو أن تطبق ويفعلها أو يطبقها كثير من العلماء، إن مثلا يجوز للعالم مثلا أن يعني يوصي أحد الحاضرين بأنه ينبهه إذا ترك مسألة مهمة، مع أن أحد الحاضرين مثلا أو الذي سينبهه يعلم جواب هذه المسألة، لكنه يسأل عنها كسؤال الجاهل بها، فيقول مثلا: ما حكم الإسلام؟ أو ما تقول، ما قولك في من فعل كذا وكذا؟ هل صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ وهو على علم بهذه المسألة، ولكنه يقول من أجل إعلام الآخرين. فهذه فائدة مهمة، يعني لا تأخذ العلم ثم تضن به على أخيك المسلم الذي يجلس بجواره، وإنما لابد أن تسأل عن هذا العلم رغم علمك به من أجل إعلام الآخرين، فتأخذ أنت ثواب كل من علم هذه المسألة. أن السبب إذا بني عليه الحكم صار الحكم للسبب، ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كثيرة منها. لو شهد رجلان على شخص بما يوجب قتله من ردة أو حرابة، ثم حكم القاضي بذلك وقتل هذا الشخص، ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله، فإن هؤلاء الشهود يقتلون. لماذا؟ لأن الحكم مبني على شهادتهم وهم السبب. وكذلك إذا اجتمع متسبب ومباشر، فالضمان على المباشر، إلا إذا تعذرت إحالة الضمان عليه فيكون الضمان على المتسبب. يبقى عندنا متسبب وعندنا مباشر. أحيانا يكون الضمان على المباشر لأنه الذي باشر الفعل، وأحيانا يكون الضمان على المتسبب لأنه لا يعني لا ينفع في العقل أن يحال الضمان على المباشر. مثال، الشيخ ذكر المثال، قال مثال ذلك: رجل حفر حفرة في الطريق، هذا متسبب ولا مباشر أيها الإخوة؟ متسبب. فوقف عليها رجل، وقف على الحفرة رجل، ثم جاء رجل ثالث فدفع الرجل فسقط في الحجرة فمات، فالضمان على من؟ على الذي حفر ولا على الذي دفع؟ على الذي دفع. هذا يسمى المتسبب ولا يسمى المباشر؟ يسمى المباشر. يبقى يجوز إحالة الضمان على المباشر. يبقى في القاعدة أن إحالة الضمان إذا اجتمع متسبب ومباشر يكون الضمان على المباشر للفعل، وطبعا هذا لا يبرئ المتسبب من فعلته التي فعلها. الله أعلم، الله أعلم. من حفر حفرة لأخيه وقع فيه، هذا مكتوب في التوراة. مثال آخر: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله الأسد، من الذي تسبب؟ ها؟ المباشر من الأسد، والمتسبب هو الذي ألقى الشخص للأسد. لكن هل يعود الضمان على المباشر للفعل وهو الأسد؟ لا يعود، لاستحالة عود الضمان عليه، لأنه طبعا لا يصح أن يعود عليه الضمان، وإنما يعود الضمان على المتسبب لهذا الفعل. فالمباشر هنا هو الأسد، والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد، فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد. أن ما ذكر من الفوائد، أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين، ولذلك حفظ هذا الحديث واجب. أكرر على هذا أيها الإخوة، والله أريد منكم يعني لو أن هناك عقبة في حفظكم يعني نتعاون في هذا الأمر. يريد والله، أو بعد انتهاء الدرس لو أراد أحد أن يسمع الحديث فلا مانع أيها الإخوة، وهذا مهم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. يا ريت إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله عز وجل. هذا شرف أن تحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشيخ ابن عثيمين مرة من المرات وهو يدرس أو يشرح المنظومة البيقونية التي نقرأها، التي في يعني نقرأها في كتاب الآخر، قال هذه الأبيات يسيرة، كم يستطيع الواحد يعني كم يستغرق الإنسان منا في حفظها؟ فسكت الشيخ، فقال أحد الحاضرين: يعني ليلة يا شيخ، ليلة واحدة الواحد يحفظ. فقال له الشيخ: إذن أنت الذي ستسمع لنا هذه الأبيات الليلة القادمة. فمن الممكن أن نقول نعم لا اتفضل إن شاء الله خلص. والله الأمور سهلة جدا، الأمور في غاية السهولة، في غاية اليسر. نعم، لا، وهذا هو يعني أطول الأحاديث شرحا وأطول الأحاديث متنا أيضا. ها؟ ويأتي حديث آخر، وحديث أبي ذر: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، وحديث أسهل من هذا الحديث. ولكن هذا الحديث يكفيك أن الشارح يقول أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين. فعندما تحفظ هذا الحديث حفظت الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم، ولكن ليس على سبيل التفصيل بل على سبيل الإجمال. ولو أردت التفصيل فما قرأناه من شرح الشارح رحمة الله عليه إنما هو إجمال في التفصيل، وأما التفصيل الحقيقي فكما قال الشارح يحتاج إلى مجلدات. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة 3 مرات، لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم؟ فالجواب بلى، لكن هذه النصيحة لا تخرج عما في حديث جبريل لأنها من الإسلام. فكل الأحاديث تدخل في هذا الحديث المبارك الذي يشرف كل إنسان عندما يتشرف بحفظ هذا الحديث. ولذلك قال العلماء: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. لأنك عندما تقرأ كتابا لداروين ولا إينشتاين ولا بتاع ولا غير ذلك من هؤلاء المعروفين يعني، عندما تقرأ أنت تقرأ كلام من؟ تقرأ كلام ذلك الشخص. عندما تقرأ حديث جبريل أنت تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذه السلسلة المباركة، عندما يعني تكون راويا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتحصل على الشرف العظيم الذي يفوت كثيرا من الناس. وصلى الله على محمد.